لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فموعدنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه السورة الكريمة قل من يهتم بتفسيرها، وقل من يحاول أن يعلم ما فيها من معاني، لذا حرصنا أن نتكلم عنها، لأن أكثر الذين يقيمون المسابقات في التفسير ربما لم أرى، ممكن يكون حصل بس أنا معرفش، لكن لم أرى أحدا مثلا أعلن عن مسابقة في تفسير سورة المرسلات. فبالتالي هذه سورة من السور القرآنية التي نحتاج إلى أن نعرف تفسيرها. كذلك السورة الكريمة من السور الموظفة، يعني السورة الكريمة من السور الموظفة. يعني السور الموظفة يعني التي لها وظيفة تقوم بها، يعني بتقرأ في بعض الأوقات أو في بعض المناسبات. فسورة المرسلات سورة مكية، آياتها 50 آية أو 51 آية على خلاف بين العادين. والسورة الكريمة من السور الموظفة كما بينا. يعني موظفة يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب، يقرأ بها في صلاة المغرب لما قرأ عبد الله بن عباس رضي الله عنه سورة المرسلات في صلاة المغرب، سمعته أم الفضل رضي الله عنها لأمه فقالت إيه، ذكرتني بآخر عهدي صلى الله عليه وسلم أنه إيه قرأ في صلاة المغرب بسورة إيه بسورة المرسلات، قرأ في صلاة المغرب بسورة المرسلات. تمام. فالسورة يحكي لنا وقت نزولها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول إنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى في غار، وأنزل حديث صحيح مسلم يعني، وأنزلت سورة المرسلات على النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها وتلقاها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من فم النبي صلى الله عليه وسلم طرية، يقول لا يزال لسانه رطبا بها، لا يزال لسانه رطبا بها. طيب غار في منى، يبقى ده معناه ان كان امتى يا جماعه؟ كان قبل الهجره، بل ربما كان هذا في المرحله السريه ايضا. انتوا عارفين الدعوه في مرت بثلاث سنين دعوه ايه سريه، وبعد كده كانت شهريه، وبعد كده جت الهجره وكده. فكونوا يبقى في غار في منى، منى طبعا عارفين ان هي قريب من مكه اللي هي بتكون فيها بعض مناسك الحج، اللي هو بيبقى فيها المبيت في يوم التروية وليلة عرفة ليلة 9، وبيبقى فيها المكت يومين أو 3 أيام اللي هم من أيام التشريق أيام منى. فكانوا في غار في منى، الغار ده اللي هو مغارة في الجبل، فكانوا متخفين، كانوا متخفين، وكانت جلساتهم تعقد في خفاء عشان كان لسه دعوة سرية وكده. فبذلك الوقت انزلت سورة المرسلات على النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاها منه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ويكمل عبد الله بن مسعود فيقول فجاءت حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها، فذهبت، فقال كفيت شركم كما كفيتم ايه، او وقيت شركم كما وقيتم شرها، وقيت شركم كما وقيتم شرها. طبعا قتلها بالنسبة لها شر، وإيذاؤها لنا بالنسبة لنا أيضا شر، فعشان كده نفس الله قال وقيتم شرها، وقيت شركم كما وقيتم إيه شرها. تمام كده؟ طيب سورة المرسلات هي السورة 77 بترتيب المصحف، سبقتها سورة الإنسان وتلتها سورة النبأ. فسورة المرسلات هي خاتمة الجزء 29 من كتاب الله سبحانه وتعالى، أنه مسمى بجزء إيه؟ جزء تبارك. خلاص، جزء تبارك. في حاجة مهمة جدا اللي هي المناسبة، المناسبة بين الآية والسورة، وده علم كبير نحتاج إلى أن نتعلمه وإلى أن نفهمه فهما صحيحا. طيب، المناسبة يعني إيه؟ المناسبة بين الروابط، الرابطة بين السورة التي بين هذه السورة والتي قبلها والتي إيه؟ والتي بعدها، بين الرابطة بين الآيات، الآية التي معنا والتي قبلها والتي إيه؟ بعدها، بتبين لي الصلة أو المناسبة أو الرابطة بين فاتحة السورة وإيه وخاتمتها إلى آخر أنواع المناسبة. خلينا نتكلم عن مناسبة سورة المرسلات لما قبلها وما إيه وما بعدها. اللي قبلها سورة إيه يا جماعة؟ سورة الإنسان، واللي بعدها سورة إيه؟ سورة النبأ. جميل. طيب، إيه المناسبة بين سورة المرسلات وسورة الإنسان الأول؟ طبعا ممكن تعد أكثر من مناسبة، يعني أكثر من رابطة، مش رابطة واحدة، لا، عند التأمل ممكن تعد إيه روابط كثيرة جدا. تمام. من المناسبات بين سورة الإنسان وسورة المرسلات الحديث عن اليوم الآخر، عن يوم القيامة، عن الجنة، عن النار. دي من المناسبات. سورة الإنسان طبعا اتكلمت عن الفجار وعن الأبرار، وسورة المرسلات أيضا اتكلمت عن الفجار وعن الأبرار كما سنعلم إن شاء الله تبارك وتعالى. سورة الإنسان تكلمت عن القرآن، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. سورة المرسلات اتكلمت عن القرآن، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ تمام. طيب، ما أجملته سورة الإنسان فصلته سورة المرسلات، وما فصلته سورة الإنسان أجملته سورة المرسلات. زي إيه يا جماعة؟ الكلام عن الكافرين الفجار، إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، بس كده خلاص، دي كده مجمل. طيب، في سورة المرسلات في تفصيل، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشر قد قصر كأنه جمالة صفر، ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون. واخد بالك في التفصيل ده؟ طيب، العكس حدث مع الأبرار. سورة الإنسان اتكلمت عن الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، لغاية لما وصلت لغاية إيه؟ عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أخذت معظم السورة الكريمة. طيب، في حين إن الأبرار في سورة المرسلات الكلام عنهم قليل، إن المتقين إيه؟ في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا مما كنتم تعملون، إن كذلك نجزي المحسنين. خلاص، تمام. من المناسبات أيضا أن سورة الإنسان وسورة المرسلات تكلمتا عن بداية خلق الإنسان ومراحل تطوره. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، بداية خلق الإنسان هي، فجعلناه سميعا بصيرا. خلاص. طيب، في سورة المرسلات لم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، مش كده؟ المتأمل يا جماعة هيطلع حاجات كتيرة عشان ما نقفش عند المناسبة وناخد وقت كتير، بس المتأمل سيجد إيه كتير. نفس الكلام برضك في سورة إيه؟ في سورة النبأ، إن سورة المرسلات تكلمت عن البعث، وعن يوم القيامة، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل المجرمين، ألم نخلقكم بالماء المهين فجعلناه إلى قدر معلوم، كل دي أدلة على الإيه؟ البعث. طب سورة النبأ فيها مجموعة من الأدلة على البعث، ألم نجعل الأرض مهادة والجبال أوتادة خلقناكم أزواجا، كل دي أدلة على الايه؟ على البعث. السورتين اتكلموا عن الجنة والنار والمتقين والفجار، ماشي، سورة وعن يوم القيامة، عن النبأ العظيم إن يوم الفصل كان ميقاتا، ها يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، كل ده يوم القيامة في سورة النبأ. خدت بال حضرتك؟ طيب في سورة المرسلات، ها هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين، ده برضو كلام عن يوم القيامة. أهل السعادة وأهل الشقاوة كلمت عنهم سورة المرسلات وسورة النبأ، إن جهنم كانت مرصادة، إن للمتقين إيه مفازة، إلى آخر ما بينهما من المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. تمام، خمسة أقسام أقسم الله عز وجل بها في بداية سورة المرسلات. وسورة المرسلات ضمن 17 سورة بدأت بالقسم، منها سورتان بدأتها بقوله لا أقسم، اللي هي سورة إيه؟ القيامة، وسورة إيه؟ البلد، ها؟ وخمس عشرة سورة بدأت بالإيه؟ بالواو، وذلك الواو دي بيسموها واو الإيه؟ واو القسم، تمام؟ طيب هنا أقسم بخمسة أشياء، المرسلات والعاصفات والفارقات والناشرات والإيه؟ والملقيات، خلاص؟ طيب والمرسلات البعض قال إنها الملائكة، ها أرسلت بالإيه؟ بما كلفت به، ملائكة الرزق، ملائكة المطر، ملائكة الزرع، ملائكة كل ملك أو كل ملائكة مكلفون بعمل، ها أرسلوا إيه به. البعض قال لا، ده الملائكة المرسلة بالوحي للأنبياء والمرسلين، تمام. البعض قال لا، المرسلات اللي هي الرياح انها ترسل بتكليفات من الله سبحانه وتعالى نقمة او نعمة، زي ما احنا عارفين وصلنا الرياح على واقع ترسل السحاب لينزل المطر، ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، دي نقمة، تمام كده. طيب والمرسلات ممكن البعض يقول ايضا والمرسلات اللي هم الرسل، رسل الله عز وجل إلى خلق زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا إبراهيم، وسيدنا نوح، مرسلات. فالبعض فسرها بذلك. الإمام ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى منهجه كويس جدا في الحاجات دي، يقدم الايه؟ التعميم. يعني ايه؟ يعني ايه التعميم؟ يعني كل ما تصلح أن تطلق عليها دي الكلمة، كل ما يصلح أن تطلق عليه كلمة ايه؟ المرسلات. يعني كل ما أرسل، كل ما أرسل. ونستحضر في ذلك قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، القرآن حمال ذو وجوه، القرآن ايه؟ حمال ذو وجوه، تمام كده. فكل ما أرسل يبقى يدخل في الايه؟ في كلمة والمرسلات اللي ربنا بيقسم بيها سبحانه وتعالى. والمرسلات عرفة، خد بالك كلمة عرفة دي تفسيرها بناء على القول الذي تختاره في المرسلات. يعني احنا ذكرنا عدة اقوال في المرسلات، ان هي الملائكة الموظفة او الملائكة اللي تنزل بالوحي او الرسل او الريح، مش كده؟ فبناء عليه على الاقوال دي كلها كلمة عرفة هتفسر. لو قلنا مثلا ان الملائكة ملائكة الوحي او الرسل الذين جاءوا بالهداية للبشر، يبقى عرفا يبقى معناها ايه؟ معروفا، يعني جاءوا بالمعروف، يأمرون بالمعروف وينهون عن الايه؟ عن المنكر، كما قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالايه؟ بالعرف. فكده عرفا اللي هو الايه؟ المعروف، اللي هو الدين، الشرع، العقائد، الأحكام، التكليفات، مش كده؟ ده بناء على ايه يا جماعة عرفا ديت؟ ها؟ على القول بأن المرسلات ايه؟ الملائكة اللي جاي بالوحي اللي هو جبريل على الطين أو الرسل. طيب على القول بأنها الرياح، ها يبقى هيقول عرفا اي متتابعه كعرف الفرس، متتابعه كعرف الايه الفرس، يعني جاي بعضها ورا بعض. طيب هو تفسير عرفا متتابعه ما ينفعش على تفسير المرسلات بانها الملائكه التي جاءت بالوحي او الرسل، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع طبعا. يبقى لو قلنا المرسلات اللي هم الملائكه التي الذين جاءوا بالوحي او الرسل، يبقى عرفا تنفع الاثنين متتابعه او بالمعروف اللي هو الدين. ولو قلنا المرسلات عرفا اللي هي الريح، يبقى اذا ايه عرفا هتبقى معناها ايه؟ متتابعه. الكلام واضح يا جماعه ولا ايه؟ جميل. والمرسلات عرفا، ده القسم الاولاني. القسم الثاني ها فالعاصفات ايه؟ عصف. طبعا الفاء ديت ايه؟ عاصفه، تمام. والعاصفات ما فيش فيها خلاف ان هي الايه؟ الريح، بين حتى من الكلمه انها تعصف، عواصف، عاصفه، ها مش كده ولا ايه؟ والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا. والناشرات نشرا، الواو ديت احتمل انها واو القسم جديده، ويحتمل انها عاطفه على الايه؟ على المرسلات. وما فيش فرق، يعني مش هنختلف، يعني سواء عاطفه او قسم النتيجه واحده. ليه؟ لان لو قسم هتجر الكلمه اللي بعدها اللي هي الايه؟ الناشرات. ولو معطوفه هتعطف على مجرور، هتبقى برضك ايه؟ مجرور. والناشرات نشرا، ايه الناشرات ديت؟ برضه نفس الكلام اللي قلناه في المرسلات، في الملائكه او الرياء مش كده، او الرسل الذين ينشرون دين الله بين الناس. والناشرات نشرا. القسم الرابع فالفارقات ايه؟ فرق. الفارقات هل هي الملائكه التي تنزل بالتفريق بين الحق والباطل؟ ها هل هم الرسل؟ ها لا، ابن جرير برضه يقول كل ما فرق بين الحق والباطل يدخل في هذا الايه؟ القسم. فالفارقات فرقه، وبعدين فالملقيات ذكر، دي برضك ما فيش فيها خلاف، اللي هي الايه؟ الملائكه التي انزلت بالايه؟ بالوحي على رسل الله سبحانه وتعالى. تمام؟ فالفارقات فرقه، فالملقيات ذكر. طبعا نستحضر في هذا الخبل الذي ايه؟ قام به مسلمه الكذاب لما سمع قول الله عز وجل والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالمبقيات ذكرا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، قال وانا انزلت علي ايه؟ مثلها، عارفين مسلمه طبعا. والزارعات زرعا فالحاصدات حصدا فالطاحنات طحنا فالعاجنات عجنا فالايه فالخابزات خبزه فالاكلات اكله، كمل كده شيخ. بعد الاكلات ايه؟ بعد ما ياكلوا يعملوا ايه؟ مش كده يا واحد، حمامات حمام، خدت بالك؟ كلام نضحك السكال والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام؟ ده كلام كويس. عذرا او نذرا فيها فرقتين، بسكون الذال في الموضعين او بضمها، عذرا او نذرا. وفي قراءة بسكون الذال في نذرة فقط، نذرة. تمام؟ عذرا بمعنى الإعذار، إن ربنا بيعذر إلى خلقه، بينبههم ويقيم عليهم الحجة عشان لا يكون لهم إيه؟ عذر عند الله سبحانه وتعالى. عشان كده فاكر الصورة بيقول إيه؟ هذا يوم لا ينطقون ولا إيه؟ ولا يؤذن لهم فاعتذروا. ليه مش هيعتذروا؟ لأن أذهب الله إيه؟ أعذارهم كلها. وأقام عليهم الحجة فليس لهم إيه؟ عذر. ها؟ ده كلام ممتاز. أو نذرا، عذرا أو نذرا. ها؟ نذرا اللي هو الإنذار. الإنذار اللي هو الإعلام بالمكروه بعد مدة. الإعلام بالمكروه بعد إيه؟ بعد مدة. يعني مثلا أمامك وقت قدر كذا، يوم مثلا أو يومين أو ثلاثة أيام، إن لم تفعل ما أمرك به في خلال هذه الفترة سيقع بك المكروه أو العقاب الذي جعلته لك. عذرا أو إيه؟ أو نذرا. فين جواب القسم؟ عارفين القسم بيبقى فيه مقسم به وفيه مقسم عليه. المقسم به اللي هو القسم. المقسم عليه اللي هو الإيه؟ جواب اللي هي القسم. فين جواب القسم؟ أحسنت. إنما توعدون إيه؟ لواقع. إنما توعدون لواقع. إن الذي توعدون لواقع. ها؟ طيب ما الذي يوعدون يا جماعة؟ بعضه ما قالش، ودي بيأكد إن كل ما وعد الله به فهو منجز لا محال، إن الله لا يخلف الإيه؟ الميعاد. خدت بالك؟ لكن الواضح من السياق أن المقصود بما يوعدون به هو إيه؟ يوم القيامة. إيه الدليل في السياق على إنه يوم القيامة؟ قال فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصبت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الإيه؟ خلاص كده وضحت كده أن المقصود ما يوعدون به هو إيه؟ كأنهم يوم يرون إيه؟ ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة إيه؟ من النهار. خدت بالك؟ طيب إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، أي ذهب إيه؟ ضوءها. خدت بالك؟ كما قال الله عز وجل وإذا النجوم إيه؟ انكدرت. سورة إيه؟ التكوين. وكما قال سبحانه وتعالى وإذا الكواكب انتثرت. في سورة إيه؟ الانفطار. خدت بالك؟ فإذا النجوم طمست، وإذا الجبال، وإذا إيه؟ فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت. يعني فرجت امتلأت بالفروج، بالخروج، بالتهتكات. ها؟ إذا السماء إيه؟ انشقت. يوم تشقق السماء، ها؟ وانشقت السماء فكانت وردة كالدهان، وفتحت السماء فكانت أبواب. وتكون يوم تكون السماء كالإيه؟ كالمهر جردي الزيت سيح، تتشقق إذا السماء انفطرت. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على تشقق السماء وهلاكها وتفتتها وتدلي أطرافها وهلاك هذه السماء العظيمة التي إيه؟ لا تحملها أعمدة. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، رفع السماوات بغير عمد ترونها، خلق السماوات بغير عمد ترونها، دي كلها حتتهالك والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وزيلت، سويت بالأرض. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي إيه؟ نسف. ها؟ وسيرت الجبال فكانت سرابا، وترى الجبال تحتها جامدة وهي تمر مرة ليه؟ مرة السحاب. كلا بتاعت سورة الحق بتقول ايه؟ اللي قبلها بقى وحملت الارض والجبال فدكتها دكة ايه؟ واحدة. تمام؟ فالجبال تنسف لا ترى فيها عوجا ولا ايه؟ ولا امتا. خلاص؟ واذا الجبال نسفت يوم تكون السماء كالإيه؟ وتكون الجبال كالعين الإيه؟ وتكون الجبال كالعين المنفوش، كالسوق المنفوش. تمام كده؟ طيب وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل فقدت. الرسل اللي هم مين؟ رسل الله، الأنبياء والمرسلون. فقدت يعني فقدت، حدد لهم ميقات يجتمعون فيه، كلهم يجمعوا مع بعض. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. خلاص؟ طب الوقت ده يا جماعة عاجل ولا آجل؟ ها؟ آجل. فهمت؟ عشان كده قال إيه؟ لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل اللي هو إيه؟ يوم القيامة. وما أدراك ما يوم الفصل؟ إيه وما أدراك ما يوم الفصل؟ دليل على عظم ذلك اليوم وشدته ما فيه من أهوال وطوام منه. نسأل الله أن يهونه علينا أجمعين. تمام كده؟ ويل يومئذ للمكذبين. ويل اللي هو الهلاك. يومئذ اللي هو يوم القيامة للمكذبين، الذين يكذبون بدين الله ويكذبون رسل الله سبحانه وتعالى. طيب البعض قال انه ويل دوادي في جهنم، حديث ضعيف. تمام. طيب الجملة دي يا جماعة ذكرت في السورة الكريمة كم مرة؟ ها نعده كده، هذا اول واحد. ها وبعدين الثاني الى قدر معلوم لم نريك لهم تموتوا كذلك انفعلوا المجرمين، هذا ويل يومئذ المكذبين، هذا الثاني الى قدر معلوم، هذا الايه الثالث فاسقيناكم ماء فراتا، هذا الرابع مش كده ولا ايه؟ تعدوا هذا ايه جمالكم صفر، هذا الخمسه، ولا يذلهم فاعتذرون، هذه سته، كيد فكيدون، هذه سبعه، ان كذلك نجزي المحسنين، ثمانيه، قل وتمتعوا قال انكم مجرمون، تسعه. ها واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، عشره، لا سيبنا حاجه، ها هم 11 صح؟ حقيقي. طيب العبارة دي زي ما احنا ملاحظين انها ذكرت في السورة الكريمة 11 مرة. جميل؟ طيب يا ترى ذكرها للتأسيس ولا للتأكيد؟ ايه الفرق الأول بين التأسيس والتأكيد؟ التأسيس يعني كل مرة بتديني معنى جديد، وإن يومئذ المكذبين دي كل مرة بتديني معنى جديد، ولا كل مره بتاكد على التي هي قبلها؟ ها لا شك ان التاسيس اولى من الايه. ليه؟ لان التاسيس في اضافه، اضافه معنى. يعني هنا لما بيقول مثلا ويل يومئذ للمكذبين، هناك في سوره الايه المطففين بين التكذيب بايه، مش كده؟ فويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون ايه بيوم الدين، اللي هو يوم الايه يوم القيامه. طيب ويل يومئذ للمكذبين بما ذكر قبل ذلك، ايه اللي ذكر قبل ذلك يا جماعه؟ ان ربنا اقسم بالخمسه دول، وان يوم القيامه واقع، وان النجوم هتطمس، وان السماء هتشقق وتفطر، وان الجبال هتنسف، و والرسل هتؤقت، وكل ده يوم القيامه. مين اللي يؤمن بكده؟ المؤمنون. طب واللي يكذب بكده؟ ويل يومئذ للمكذبين. خدت بالك؟ الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ربنا بيخبر انه اهلك الاولين، واخد بالك، واهلك الاخرين، وبعدين نفس الهلاك سيلحق بالايه بجميع الايه المجرمين. ويل يومئذ المكذبين، المكذبين بإيه؟ بخبر الله عز وجل عن إهلاك الأولين والآخرين والمجرمين. أنتوا واخدين بالكم معايا؟ بدتني معنى جديد ولا ما ادتنيش؟ ادتني معنى جديد. طيب، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا الوقت مراحل خلق الإيه؟ الإنسان. ويل يومئذ للمكذبين، مكذبين بإيه؟ بخبر الله عز وجل عن مراحل خلق الإنسان. وهكذا بقى وانت ماشي، ايه كل ما يجي لك ويل يومئذ المكذبين بتكون عائده على ايه؟ على اخر ما ذكر قبلها، اللي يكذب باخر ما ذكر. يعني زي ايه يا جماعه؟ زي سوره الرحمن نفس عليه، فيها قول الله عز وجل ايه؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعني ايها الجن والانس بأي نعم الله تكذبان؟ خدت بالك؟ جت في سوره الرحمن كم مره؟ 31 مرة. هل كل مرة بتأكد التي قبلها ولا بتعود على ما سبقها مباشرة؟ مش كده برضو؟ فالتأسيس عرفنا كده الفرق بين التأسيس والايه والتأكيد، ولا شك ان التأسيس اولى من الايه من التأكيد. زي ايه كمان يا جماعة؟ زي سورة الشعراء، ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم. دي وجدت في سوره الشعراء عده مرات، يعني في اول السوره وفي اخر قصه موسى وفي اخر قصه ابراهيم واخر قصه نوح واخر قصه هود واخر قصه صالح واخر قصه لوط واخر قصه شعيب، مش كده؟ هل ان في ذلك، ايه ذلك ده؟ ذلك ان في ذلك لايه، اللي هو كل ما ذكر في السورة سابقا ولا آخر ما ذكر؟ جميل جدا، يبقى آخر إيه؟ يبقى آخر ما ذكر. واضح كده يا جماعة؟ وهكذا. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدد؟ دي برضك تكررت في سورة الايه القمر كتير، فأول السورة وبعد قصة نوح عليه السلام وبعد قصة هود وبعد قصة صالح وبعد قصة لوط وبعد قصة ايه تقريبا هو كده، خدت بالك؟ فليه برضو هل ولقد يسرنا القرآن، القرآن كله الأصل كده، لكن لما تتكرر يبقى المقصود ايه الذي سبقها، ان القرآن هو اللي ذكر قصة عاد، هو اللي ذكر قصة ثمود، وهكذا. سورة الكافرون اللي هي ايه لا اعتقد ان دي غير ديت، لان هو بيأكد على الخبر ان هو ايه يعني دي كده للتأكيد، اللي حضرتك بتذكرها دي فعلا للتأكيد مش للتأسيس. ليه؟ لا اعبد ما تعبدون، انا مش هعبد اللي انت بتعبدوه، ولا انا عابد ما عبدت، فيها جديد؟ خدت بالك؟ يعني فيها جديد؟ فيها جديد ده من المنتج الشيخ يعني المنتج كمان المرضى اللي مش عارفه. جميل يا مولانا، الله يفتح عليك. لكن هو المعبود ايه؟ واحد، واخد بالك؟ ولا اعبد ما تعبدون تفيد نفس المعنى المستقبلي برضه، تمام؟ قل يا أهل الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبد، ولا انتم عابدون ما اعبد. لان ده في مقام البراءه يا جماعه من الشرك. قل يا ايها الكافرون بدا بالبراءه، خدت بالك؟ ولذلك ختام السوره منتهى البراءه من الكافرين، لكن البعض يحاول ان يجعلها من باب اشتراك المصالح، لكم دينكم ولي دين، اصل لكم دينكم ولي دين، دي مفصله بين الحق والباطل، بين الايمان والكفر. لكن هم البعض بياخد لكم دينكم، يعني يا جماعه كل واحد حر ايه في دينه، هو حر، خدت بالك؟ طيب، ويل يومئذ للمكذبين الم نهلك الاولين ثم نتبعهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين. الم نهلك الاولين ده اسم الاسلوب ايه؟ استفهام. الاستفهام ده حقيقي ولا مجازي؟ مجازي طبعا، لان مين اللي بيستفهم؟ ربنا. فهو لو واحد بيستفهم عشان يتعلم شيء لا يعلمه يبقى ده استفهام حقيقي، صح؟ لكن لو بيستفهم وهو يعلم عن المستفهم عنه يبقى ده استفهام ايه؟ مجازي. طب استفهام مجازي يبقى يبحث فيه عن غرض، ايه الغرض من الاستفهام ده؟ في استفهام تقريري، في استفهام توبيخي، في استفهام انكائي، خدت بالك؟ في استفهام للتعجب، مش كده ولا ايه؟ هنا بقى نوع الاستفهام ايه؟ عرفنا انه مجازي يبقى نحتاج له غرض، نتكلم عن غرض. الم نجع الم ايه؟ الم نهلك الاولين. استفهام هنا ايه يا جماعه؟ كم؟ تقريري، على اساس انه تقرير لحقيقه فعلا ان ربنا اهلك الايه؟ الاولين، ده كلام كويس. هل ممكن الاستفهام يحتمل اكثر من غرض؟ ممكن يبقى برضه انكار، ينكر عليهم ايه؟ كفرهم بالايه؟ بالبعث. اهلك الله الاولين، الاهلاك ده يا جماعه اللي هو الفناء. طيب الفناء ده ممكن يبقى عذاب وممكن يبقى فناء باعتبار السنه الكونيه. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، ها؟ فما زلتم في شك مما جاءكم به، ايه؟ يعني حتى اذا هلك. مين اللي هلك؟ يوسف عليه السلام هلك، يعني مات. هل ده في مقام العذاب ولا في مقام الفناء القدري؟ السنه الكونيه ان الفناء مكتوب على كل الخلق. فهلك يعني فنى، فنية مات. وفي اهلاك بالعذاب زي ما حدث للاقوام الاولين، يعني زي ما ربنا قال الم نهلك الاولين. لو قلنا ان الاهلاك هنا بمعنى العذاب يبقى مثلا زي قوم نوح، خدت بالك؟ زي قوم صالح، زي قوم هود، ربنا اهلكهم بالايه؟ بالعذاب، خدت بال حضرتك؟ طيب، ثم نتبعهم الاخرين. ثم نتبعهم الاخرين، ها؟ يعني ايه؟ قوم ابراهيم وقوم لوط وقوم قوم ابراهيم وقوم لوط وامثالهم، يعني من الذين عاصروا. طيب، كذلك نفعل بالمجرمين، يعني ايه؟ يعني نفس الذي فعلناه كذلك، اي مثل ذلك الاهلاك نهلك المجرمين. على التفسيرين برضه، إما الإهلاك بالعذاب فالمجرمون هيهلكوا بالعذاب إن لم يكن في الدنيا سيكون في الآخرة. إن كان الإهلاك اللي هو السنة الكونية على جميع الخلق فبرضه المجرمون سيهلكون ويتمتعون في الدنيا قليلا ثم إيه؟ ثم يموتون. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا إيه؟ يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا إيه؟ ما كانوا يمتعون. كذلك نفعله بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. دي التانية خلاص مش هنعيد بقى ايه كلام تاني. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ألم نخلقكم من ماء مهين. الله عز وجل خلقنا من ايه؟ من ماء مهين وهو ايه؟ النطفة. إنا خلقنا الإنسان ايه؟ من نطفة ايه؟ أمشاج. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والايه؟ والتراب. فالماء المهين هو النطفة المهينة التي يستحضرها الإنسان، هذا أصل خلق الإنسان منها. طبعا باستثناء آدم أبو البشر فهو خلق من طين، وباستثناء حواء فإنها خلقت من إيه؟ من ضلع آدم عليه السلام، وباستثناء عيسى عليه السلام فإنه ولد من أم بلا إيه؟ بلا أب. أما بقية البشر خلقوا من هذا الماء المهين، خرجوا من صلب رجل ورحم امرأة. تمام كده؟ فجعلناه، الضمير هنا يعود على الإيه؟ على الماء المهين أو على الإنسان. خدت بالك في قرار مكين، قرار شيء مستقر ها ومكين يتمكن الإنسان فيه من الإيه؟ من الراحة. ها إيه هو القرار المكين؟ الرحم. فجعلناه في قرار مكين. القرار المكين ده اللي هو موجود فيه الإنسان مش ده، لا القرار المكين ده إلى قدر إيه؟ معلوم. هيستنى في الرحم قد ايه؟ 6 أشهر على الاقل، ممكن تبقى 7، ممكن تبقى 8، ممكن 9، ممكن تزيد قليلا ها، بس في المهاجر في النهايه الى قدر ايه؟ معلوم، معلوم عند الله سبحانه وتعالى. فقدرنا، قدرنا من القدره صح، فنعم القادرون. والدليل عليها القدره ايه؟ نعم القادرون، نحن القادرون على كل شيء. فقد قدرنا، يبقى من الايه؟ تقدير من ربنا، قدر المده التي ايه مكث فيها الانسان في هذا القرار المكين. ويل يومئذ للمكذبين. الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا. كل دي يا جماعه ادله عليها يا جماعه عشان ما ننساش بس الاصل. ادله على ايه؟ على وقوع البعث على يوم القيامه. انتم شايفين اهو، انتم الاولين اهلكوا والاخرين اهلكوا، وهيحصل ده بالمجرمين. شايفين اهو انتم مخلوقين اساسكم من مين؟ طب انتوا قبل كده كنتوا ايه؟ ها؟ ألم نجعل الأرض كفاتا؟ برضه من الأدلة على وقوع البعث. ألم نجعل الأرض كفاتا؟ برضه استفهام ايه؟ تقرير للناس شايفة كلها إن الأرض فعلا كفاتا. كفاتا يعني ايه؟ تكفت أي تستر. ها؟ ألم نجعل الأرض كفاتا أي تستر. طب بتستر إيه؟ تستر الناس أحياء وإيه؟ وأمواتا. تستر الناس أحياء في إيه؟ في مساكنهم ومنازلهم. ما إحنا قاعدين فين دلوقتي؟ مش داخل مباني؟ مش كده؟ متداريين كفاتا، مكفوتون، مستورون، موارون في هذا الإيه؟ المكان. الناس اللي بره شايفيننا أو عارفين إن إحنا هنا؟ محدش شايفنا من الناس. طيب وعند الموت تكفتنا الارض اي نوارى في بطنها. يبقى تكفتنا الارض في المساكن والمنازل احياء، وتكفتنا الارض في بطنها ايه؟ امواتا. او تكفت اذانا في حياتنا، الاذى اللي بيطلع مننا البول والبراز والنخامه والدم والزباله الحاجات دي، الارض بتكفتها هتروح فين؟ وتكفت ابداننا امواتا. طيب الم نجعل الارض كفاتا؟ خلينا نصحصح شويه في الاعراب كده. ها نجعل الأرض كفاتا. إيه الإعراب؟ الأرض هنا إعرابها إيه؟ مفعول الأول. أحسنت يا مولاني. يبقى هنا جعل بمعنى يا جماعة؟ معنى خلق ولا بمعنى سيارة؟ حوله. أحسنتم. جعل بمعنى خلق بتبقى تنصب مفعول واحد بس. وجعل الظلمات والإيه؟ والنور. الظلمات مفعول والنور معطوف إيه؟ عليه. عشان البعض يفكر النور مفعول ثاني تبقى مشكلة. ها؟ إنما جعل بمعنى حوله أو سيارة بتنصب إيه؟ مفعولين. فهنا ألم نجعل الأرض، الأرض دي مفعول أول. كفاتا صح كده مفعول ثاني. طب احياء وامواتا مفعول ثالث مفعول رابع؟ لا، احياء وامواتا حال. احسنت يا مولانا. حال، حالة كونكم يعني الارض تكفتكم، حالة كونكم احياء وحالة كونكم ايه اموات. ده كلام جميل جدا. طيب وين يومئذ للمكذبين؟ كم واحده كده يا جماعه عدوا؟ واحد اثنين ثلاثه، دي كده اربعه مش كده؟ طيب ألم نجعل ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات. الجبال بقى الرواسي، ها الشامخات العالية والمرتفعة. ها وأسقيناكم إيه؟ ماء فراتا أي عذبا. وأسقى وسقى تنفع الاثنين. خدت بالك؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم اللي هي بتاعت إيه سورة الإنسان. وسقاهم ربهم، وسقاهم ما قالش وأسقاهم، قال إيه وسقاهم. فسقى وأسقى تتعدى بنفسها أو بالهمزة، يعني أسقى غيرهم، سقى غيرهم ماء. ماشي. أسقيناكم ماء إيه فراتا ويل يومئذ إيه للمكذبين. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة. انطلقوا اذهبوا، وده مش بإرادتكم ده إجبال. ها يوم يدعون إلى النار إيه دع، يوم يخرجون من الأجداث إيه؟ من الأجداث صراعا. ها في سورة القمر مطعين إلى الداع. ها فهم يدفعون دفعا إلى مصيرهم لا اختيار لهم في ذلك. خلاص انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ظل، هيشرحوا ده ظل، ده احنا النار حرارة وسعير وجحيم وعذاب، ظل على أرض الواحد بيستنى إيه؟ الظل. لا، إلى ظل إيه؟ ذي ثلاث شعب. الظل ده اللي هو الدخان اللي طلع من النار وبيتشعب ثلاث شعب. طب ظل ايا كانه ظل، لا لا ظليل ولا يغني من الله. لا ظليل يعني لا تتظللون به وتستريحون تظل الدنيا، ولا يغني من اللهب لا يحجز عنكم ايه لهب النار والعياذ بالله. في المقابل قال عن المتقين ايه؟ ان المتقين ايه في ظل الله. شوف المقارنه بقى بين دي ودي، في ظلال وعيون. وفي آية ثانية وندخلهم ظلا ايه ظليلا بلد وظل ممدود. انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من الايه من اللهب، انها الضمير ده يعود على ايه؟ هل هي مذكوره هنا يا جماعه؟ في ذكر النار هنا؟ الثياب. احسنت يا مولانا. انها ترمي بشرر كالقصر. نعم أنتكلة وقوعا بسبب اللهب، لأن اللهب لا يكون وصولا إلى الله، يعني وقوعا بسبب قوله تعالى في الله الله ومن أحسن الله. أنتكلة هي اللي هي إيه؟ يعني أنتكلة لا يعني لا قوة إلا بالله، لأن لابد للنار يكون لها لهب، لكن لم يخبر النار بها ولكن يعني وقوعا في صدق لأن اللهب يكون مفروضا من الناس المشاكلة المولانية المشاكلة بين ايه وايه؟ بين النار والله بين النار يعني لم نذكر النار ولكن ذكر اللهب الذي يكون مفروضا اللهب وقوعا في انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون الى النار الى جهنم انطلقوا الى ظل دي ثلاث شعب دي حاجات جوه جهنم لا ظليل ولا يغني من اللهب انها اي جهنم التي تكذبون بها هذه جهنم التي كنتم ايه توعدون اصلوا اليوم ما كنتم ايه تكفرون خدت بالك طيب هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون ده اللي انا عاوز اجيبه تمام طيب إنها ترمي بشرر شرر ده جمع ولا مفرد جمع ممتاز مفرده إيه شرار مش كده طيب إنها ترمي بشرر كالقصور عشان يبقى جمع على قبل إيه على قبل جمع لكن قال كالإيه كالقصر ها هنا يا جماعة أفرد القصر وجمع الشرر لتبادر الفهم ان القارئ او السامع هيفهم على طول ان كل شرارة كالقصر خدت بالك وكذلك لموافقة النظم كذلك لموافقة ايه النظم زي ايه يا جماعة سيهزم الجمع ويولون الادبار ولا الدبر طب الجمع دول لهم دبر واحد او ظهر واحد ولا كل واحد له ظهر مش كده فاهو سيهزم الجمع ويولون الايه الدور فلما يبقى الكلام مفهوم ممكن يعبر عن الجمع بالايه بالمفرد نعم نعم الدبر طب الجمع ايه يعني جمع بس انا عندي المفرد دبر وجمعها ادبار واخبار حضرتك اللي انت بتقوله ده الشيخ عبد الرحمن هيجي دلوقتي حالا ان شاء الله اللي انت حضرتك بتقوله هو جمع الجمع يعني عايز تقول كده هيجي دلوقتي في الكلمه اللي جايه ها انها ترمي بشرر كالقصر يا ترى القصر ده ايه يا جماعه القصر هل هو القصر المعروف القصور المعروفة المنيفة ان الشرارة ضخمة مثل مساحة القصر ده احتمال لكن الأقوى في ذلك ان الشرارة تكون كالناقة السوداء القصر الناقة السوداء ولذلك تلك انه جمالة ايه صفر وكلمة صفر يعني سوداء ايضا عند العرب تمام الشرر ده كأنه ايه جمال جماله جمع ايه جمع جمل خلاص يبقى جمالات جمع الجمع جمع جماله وصل الشيخ عبد الرحمن يبقى جمل ده مفرد جمع الجمل ايه جمالة وجمع الجمع جمالة وجمالة وجمالة وجمالة يبقى جمالات تمام والقراءتين صحيحتين كانها جمال انها تعمل بشرا كالقصر كانه جماله ايه صفر ويل يومئذ للمكذبين يا رب سلم يا رب هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون اللي هو يوم ايه يا جماعه القيامه طيب هذا يوم لا ينطقون يعني ايه لا ينطقون لا يتكلمون اللي هم مين يا جماعه المكذبون الكلام كله عليهم طيب فماذا عن قول الله عز وجل يوم تأتي كل نفس ايه تجادل عن نفسها ها وقوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير وقوله تعالى للثانيين ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من الايه من العذاب خدت بالك وقوله لا يا ليتني قدمت ايه لحياتي وكثير في القران الكريم تدل على ان هم بينطقوا يوم القيامه تمام كده يعني بيحدث منهم نطق يوم القيامه فهل هناك تعارض بين الآيات الكثيرة التي نقلت عبارات عن أهل النار يقولونها يوم القيامة وبين هذه الآية هذا يوم لا ينطقون؟ الجمع إيه بقى بينهم؟ أن كلمة يوم ليس المقصود بها اليوم كاملا، في اليوم مقداره 50,000 سنة مش كده؟ طيب، فالمقصود باليوم هنا هذا يوم لا ينطقون مش اليوم كله، بدليل الآيات الكثيرة التي نقلت لنا أقوالهم التي سيقولونها إيه؟ يوم القيامة. أمال هنا المقصود باليوم إيه؟ الساعة. الساعة يوم لا ينطقون. علماء اللغة يقولون إيه؟ إذا أضيف اليوم كان المقصود به إيه؟ الساعة. خدت بالك؟ ها؟ أجيئك يوم قدوم فلان. الساعة لما يجي الساعة اللي هو هيرجع فيها، زرتك يوم زارك فلان، يعني في نفس الوقت اللي أنا زرتك فيه زارك فلان. هل حضرتك زرته قعدت عنده اليوم كله؟ خدت بالك؟ طبعا لا. خدت بالك؟ فانت انت انت تقصد باليوم هنا الايه؟ الساعة. ويبقى دي حال من ضمن الأحوال التي تكون يوم القيامة، ان هم هينطقوا باللي بينطقوا بيه ده كله اللي ذكر القرآن، وبعد كده خلاص خلصهم يبقى خلاص لا ينطقون. قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، انتهى، ولا يؤذن لهم ايه؟ ويعتذرون. طب هم بيعتذروا بيقولوا اشياء بيذكرونها لكن لا تقبل ايه؟ معاذرهم. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم ايه؟ ولا هم يستعذبون. يا ايها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم. طيب، ولا واضح كده الفرق؟ الجمع بين الاثنين واضح؟ ان يوم ما ينطق يوم القيامه بينطقوا بحاجات كثيره جدا، وبعد ما ينطقوا بها وانتهى الموضوع تاتي عليهم ساعه لا ينطقون ولا يسمع لهم ولا يؤذن لهم فاعتذرون ولا اي شيء. خلاص كده. هذا نعم في مقارنه بينه وبين ما لها ايه المقارنه؟ وجه المقارنه لا اتكلم البدو ولا ساعه من النهار يتذكرون الدنيا، ان الدنيا بالنسبه لهم ايه؟ لما يتذكرونها يوم القيامه كانها ايه؟ كانها ساعه من النهار. تمام كده؟ طيب، هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين فان كان لكم كيد فكيدون. هذا يوم الفصل اللي هو يوم الايه؟ القيامه. وهذا اسم من اسماء يوم القيامه، يوم الايه؟ الفصل. ها؟ ليه سمي يوم الفصل؟ للفصل بين الخلائق، الخصومه. ها؟ وهل اتاك واتيناه الحكمه وايه؟ فصل الخطاب. والفصل بين الحق والباطل، والفصل بين الابرار والفجار، والفصل بين المسلمين والكفار. ها؟ هذا يوم الفصل جمعناكم وجمعنا الأولين. يبقى كل جمع في صعيد واحد، الأولون والآخرون، الإنس والجن والطيور والحيوانات والحشرات، كل جمع في مكان واحد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، يعني ايه؟ جمعناكم وجمعنا معكم الايه؟ الاولين. فان كان لكم كيد فكيدون. يعني ان كان لكم كيد، الكيد اللي هو المؤامره والحرب على الدين، انتم كنتم في الدنيا تكيدون للاسلام، تتامرون على هذا الدين، تحاربون الاسلام، تحاربون المسلمين، تحاربون القران، تحاربون الانبياء والمرسلين. هاتوا كيدكم الذي كنتم تكيدونه في الدنيا. هاتوا لنا الكيد والمؤامرات والخطط اللي انتم كنتم بتعملوها في الدنيا هتنفع هنا ولا لا؟ فان كان لكم كيد ايه؟ فكيدون. هاتوا خطه تطلعكم من الايه؟ من الموقف ده. يوم القيامه انتم مجموعين اهو، هتتحاسبوا هتخشوا النار. ها؟ اعملوا مؤامرات واعملوا كيد واعملوا خطط. ها؟ تنقذكم مما انتم ايه؟ مما انتم فيه. تمام كده؟ طيب، فإن كان لكم كيد فكيدون. طبعا ليس لهم كيد وليست لهم إيه؟ حيل. ويل يومئذ للمكذبين، ويل يومئذ للمكذبين. تمام؟ ثم يقول الله عز وجل إن المتقين في ظلال وعيون. المتقون الذين جاءت صفتهم في القرآن الكريم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، إلى آخر صفات المتقين إذا استقصيتها في القرآن الكريم. إن المتقين في ظلال، ظلال معروفة الأشجار المظللة والمظللة، المظللة على من تحتها وتظللها ظلال فوقها، وندخلهم ظلا ايه؟ الظل نفسه عليه ظل، وده طبعا فرق بين الظل وخلاص او الظل المظلل، يعني حضرتك قاعد الوقت في الظل صح؟ بس تشعر بالحر، ليه؟ الشمس بتضرب في الايه؟ السقف او في الجدران او كده هو. طيب لكن لو في طبقة اخرى مثلا، لو في دور تاني فوق ده، انت لا تشعر بالحرارة، ليه؟ لان السقف نفسه مظلل. تمام؟ فالاشجار التي تظل في الجنة هناك أشجار أخرى تظلها هي، حيث لا تنتقل الحرارة إليه. في ظلال وعيون، عيون جمع عين، ها ذكرنا في سورة الإنسان عين يشربها عباد الله يفجرونها إيه؟ تفجير. وعيون تسطح على الأنهار، تجري من تحتهم الإيه؟ الأنهار. في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون، أنواع الفواكه مما يشتهون يحبون. في واحد بيأكل فاكهة بيزهق منها، في واحد بيحبش نوع من انواع الفاكهه، لا يوم القيامه في الجنه الفواكه كلها مشتهاه، وكل فاكهه تاكلها لا تمل منها، وكل فاكهه تاكلها تجدها افضل من التي كانت ايه؟ التي كانت قبلها. دايما نتذكر قول الله عز وجل خالدين فيها ايه؟ لا يبغون عنها ايه؟ حولا. تمام؟ وفواكه ما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم ايه؟ تعملون. هنيئا من الهناء والسعادة، تأكل وانت مبسوط، تشرب وانت مبسوط، أكلة حلوة، شيء بتشربه كويس، مشروب كويس، تبقى انت مبسوط، بالذات لو انت كنت جعان، خدت بالك؟ وكمان ليس فيه أذى، مش هتكون تخش تضرب في المية عشان ايه؟ تقضي حاجتك، لا، يعرقون ايه المس، تخرج كأنها عرق، عرق، والعرق يعني أطيب من المس. ها؟ نسأل الله من فضله. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. الباء هنا للايه؟ السببية، اي بسبب اعمالكم التي قدمتموها في الدنيا تجازون بهذا الجزاء العظيم وهذا النعيم في الايه؟ في الاخرة. كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الايه؟ الخالية. انا كذلك نجزي الايه؟ المحسنين. يعني نفس الجزاء الذي جزيناكم به ايها المتقون نجازي به الايه؟ المحسنين. والمحسنون هم الذين وصلوا إلى درجة الإحسان لأعلى الدرجات، أن تعبد الله كأنك إيه؟ تراه. يليهم بعد ذلك المؤمنون في الدرجة الثانية، ثم بقية المسلمين في الدرجة الثانية. ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ الضمائر هنا إيه؟ الضمائر هنا كلوا إن المتقين في ظلال كلوا وفواكه مش كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. إزاي تيجي دي؟ ها؟ لا، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون تعود على مين؟ على المكذبين. الله يفتح عليك، أقرب مكوك. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. الدنيا قليل مهما طالت فهي إيه؟ قليلة. ها؟ في سورة ايه؟ سورة يونس عليه السلام. ها؟ ربنا عز وجل يقول ايه؟ نمتعهم قليلا كما نمتعهم العذاب الغليظ. دي في سورة ايه؟ في سورة لقمان. خدت بالك؟ متاعهم في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد. ومتاع قليل في سورة ايه؟ النحل. متاع قليل ولهم عذاب ايه؟ أليم. ها؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اتخذتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الايه؟ في الآخرة إلا قليل. سورة النساء قل متاع الدنيا ايه؟ قليل. وما الحياة الدنيا إلا في الآخرة إلا إيه؟ إلا متاع، يعني قليل. قل وتمتعوا قليلا مهما طالت الدنيا فهي بالنسبة للآخرة إيه؟ قليل أو أقل من قليل كمان. إنكم إيه؟ مجرمون، تماديتم في الإجرام، إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا، إذا طلب منهم الركوع لا يركعوا. طيب إذا قيل لهم اركعوا في الدنيا ولا في الآخرة؟ الاثنين، إنه كان في الدنيا وقال لهم اركعوا ما كانوش يستجيبوا، وفي الآخرة يوم يدعون إيه؟ إلى السجود إيه؟ فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم إيه؟ سالمون. طيب بناء على التفسير ده لا يركعون أي لا يمكنون من الركوع، شيء خرج عن إيه؟ عن إرادتهم. إنما في الدنيا لا يركعون بإرادتهم، ما بيسمعوش الكلام يستجيبوه. طب وإذا قيل لهم اركعوا ما المقصود بالركوع؟ إما إن الركوع الحقيقي إن البعض كان ممكن يصلي ولا يركع، كما أثر في بعض الأثار الضعيفة التي ذكرها ابن كثير وابن جرير. ها؟ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون صلوا، الركوع هنا بمعنى إيه؟ كما قال الله عز وجل واركعوا مع إيه؟ مع الراكعين. يا مريم اسجدي لربك، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الايه؟ اما مقصودها الصلاه مطلقا. واركع، واذا قيل لهم اركعوا اي اخضعوا، يبقى الركوع بمعنى الايه؟ الخضوع، الطاعه والاذعان لامر الله، لا يركعوا. خدت بالك؟ ويل يومئذ للمكذبين فباي حديث بعده ايه؟ يؤمنون. يعني بعد القران، يعني اذا لم يؤمنوا بالقران فلا يمكن أن يؤمنوا بحديث آخر، ونشر القرآن حديث فليأتوا بإيه؟ بحديث من قبله. الله نزل إيه؟ أحسن الحديث، فالقرآن من أسمائه إيه؟ الحديث. ها؟ اقترب للناس حسابهم في ما يأتيهم من ربهم من ذكر إيه؟ محدثهم، اللي هو القرآن. مش معناه أنه مخلوق يعني، لا، محدث يعني جديد بالنسبة له، لكن هو كلام الله غير ايه؟ غير مقبول. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ إذا لم يؤمنوا بالقرآن فلا يمكن أن يؤمنوا بأي حديث آخر. ولذلك فبأي حديث، ده استفهام طبعا مجازي مش حقيقي. ها؟ يبقى الغرض منه ايه؟ ها؟ النفي. النفي. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ يعني لا يؤمنون بحديث بعد القرآن إذا كذبوا القرآن. ما دام كذب، وفي أصدق من القرآن يا جماعة؟ ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله. فإذا لم يؤمنوا بأصدق الصادقات فمن باب أولى لا يؤمنون بأي حديث إيه؟ بأي حديث آخر. يعني هذا تعريج سريع على هذه السورة الكريمة، سورة المرسلات. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا في القرآن العظيم، اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.